بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكرنا بالأمس حديثين في ما يتصل بالرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع ابن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. والحديث الآخر هو حديث عائشة رضي الله عنها في قوم من الأعراب لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ أخرجه. وذكر الإمام النووي رحمه الله بعده حديثا يرتبط به، وهو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وقد تكلمت على هذا المعنى بالأمس ضمن الحديث السابق، وقلنا إن الجزاء من جنس العمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذرفت عيناه حينما حضر ابن ابنته ونفسه تفيض، فسئل عن هذا فقال بأنها رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب الراحمين من عباده، أو إنما يرحم الله تبارك وتعالى من عباده الرحماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه، وفي رواية: وذا الحاجة. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، تبينه الأحاديث الأخرى التي وردت في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأحسن ما يفسر به هذا الحديث هو هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته. فكيف كان يصلي؟ يفهم بذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. كثير من الناس يظن أن معنى هذا الحديث هو أن يؤتى بالصلاة كيفما اتفق، من غير أن يراعى في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وعمله الغالب الذي كان يعمله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الأعراف في سورة المغرب، قرأ الأعراف في سورة المغرب، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة الطور في صلاة المغرب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100. وحينما يذكر هذا فإنه يقاس بأوساط الآيات، بمعنى أنها ليست الآيات الطويلة وليست بالآيات القصيرة، ما بين 60 إلى 100 في صلاة الفجر. وكانت النبي صلى الله عليه وسلم تقام صلاة الظهر فيشرع في الركعة الأولى يكبر، فيذهب الذاهب إلى البقيع بعيدة في ذلك الوقت، لأن بين المسجد وكان صغيرا وبين البقيع كان يوجد نخيل ويوجد بيوت ولربما أسواق. يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضأ، ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى في صلاة الظهر. به صلاة الظهر يدرك في الركعة الأولى يذهب بعد ما تقام البقيع يرجع إلى بيته ويتوضأ ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى. واليوم يخرج الإنسان من بيته والمسجد بجوار البيت بصلاة الظهر وإذا الإمام بالركعة الثالثة أو الأخيرة، ما تدري هل قرأ الفاتحة أو ما قرأ، إلا ما رحم الله عز وجل. هذا يوجد تتعجب من هذه السرعة. لربما يكبر وأنت على طرف الرصيف وما تصل إلى الصف إلا وقد ركع، فأين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكثير من الناس يظنون أن المقصود بهذه الأحاديث هو أن يصلي الإنسان على قاعدة أرحنا منها، وتعد الأنفاس والدقائق، ويبدأ الإنسان إذا قرأ في صلاة الظهر لو قرأ بسبح اسم ربك الأعلى تسمع الأصابع تفرقع خلفه من الملل، كأنه على جمر الغضب. فكيف لو قرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ؟ كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة الظهر بنحو 30 آية بالركعة الأولى، والركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى. فهذا هديه عليه الصلاة، مع أنه قرأ في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام في سفر، قرأ بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى وأعادها في الركعة الثانية. فهذا يراعى في حال الناس، أحيانا الناس يكون في سفر ومتعبين، أو في صلي الإنسان في المطار، أو يصلي الإنسان في طريق في سوق، الناس يريدون يفتحون محلاتهم، الناس أكثر يصلون معه من عابري السبيل، فما يأتي ويقرأ فيهم سور طوال والناس قلوبهم ليست معهم في الصلاة، هذا لا يعقل. لكن أيضا لا يقرأ بهم بسورة الأعراف إلا إن كان مع قوم معينين لا يرد عليهم غيرهم، نعم لا يرد عليهم غيرهم وهم يرتضون هذا، فيقرأ نادرا بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ دائما. وأما الهدي الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الفجر طوال المفصل مثل قاف الحجرات وأمثال هذا في الفجر بطوال المفصل، نعم. فهذا كله يجمع مع قول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ لما صلى وحصل ما حصل من ذلك الرجل الذي انفرد وصلى وحده ثم شكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ما قال. ليس الحديث الآن عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود عن قضية الرحمة. من شفقته صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. وإن اختلف العلماء رحمهم الله في ضابط هذا التخفيف، وذهب الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أن ذلك يرتبط بحديث آخر حسنه الحافظ رحمه الله، وهو أنه يقتدي بأضعفهم، ينظر إلى أضعف هؤلاء الناس الموجودين فيراعي ذلك. ومن أهل العلم كالحافظ بن القيم من رأى أن هذا يفسر بهديه صلى الله عليه وسلم وعمله الذي كان يعمله ويصليه، فصلاته كانت إلى تخفيف. نعم، الشاهد أن من رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس أن إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف لئلا يشق ذلك عليهم. لماذا؟ قال: فإن فيهم، والفاء هنا تدل على التعليل، وإن هذه تدل على التعليل، فإن في يعني كأنه يقول لأن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، في رواية هذا الحاجة. الضعيف يعني الضعيف في خلقته، خلقة ضعيفة، ما هو مريض ولا مجهد لكنه خلقة ضعيفة، في ناس الله خلقهم أقوياء وفي ناس ضعفاء، فهذا هو الضعيف. والسقيم هو المريض، والكبير يعني الإنسان الذي قد بلغ من السن مبلغا يضعف معه عن القيام بأعباء العبادة على الوجه المطلوب، مثلا بالإطالة مثلا يشق ذلك عليه. والكبير ولا الحاجة يعني إنسان له أمر يشغله يريد أن ينجزه، فهو يريد أن ينتهي من الصلاة فلا يطول عليه تطويلا يشق عليه. قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، لأنه ليس هناك من يرقبه، نعم، وينتظر فراغه من الصلاة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، نعم، وقرأ في الركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران كل ذلك في ركعة واحدة، البقرة والنساء وآل عمران قرأها بهذا الترتيب. نعم، يعني ما يقرب من 5 أجزاء ونصف ركعة واحدة، 5 أجزاء ونصف تقريبا أو أقل قليلا، 5 أجزاء وربع أو نحو هذا. فالمقصود أن الإنسان إذا كان يقرأ لنفسه يصلي نفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فيراعى مثل هذا. والإمام أحمد سأله بعض أصحابه، كان يصلي للناس في التراويح، فقال إن وراءك قوم من الضعفاء، ناس يعني ما هم نشيطين في العبادة، فأقرأ فيهم بالعشر آيات، يعني في الركعة هذه 10 آيات عند الإمام أحمد، 10 آيات طبعا من سورة المائدة، لربما أكثر من وجهين. واليوم الواحد لربما في التراويح يقرأ نصف وجه ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، ما ينفرط عليه واحد بعد الصلاة ويقول له أنت قاعد تصلي فينا التهجد. نعم، فأقول على كل حال تراعى مثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.